كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. توجد مخطوطات عدة لكتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل الذي ألفه ابن المنذر بدر الدين البيطار، وهذه المخطوطات منتشرة في مكتبات العالم في جوتا وفيينا والمتحف البريطاني وبودليانا والإسكندرية وبرلين وباريس والمجمع العلمي في دمشق. من؟ افتح يا امرأة. من أنت؟ احي لعنك الله. أتلعنني يا جبان؟ أنا جبان؟ أنا جبان تقول إنني جبان؟ من؟ حبار؟ هذه المرأة زوجته؟ أجل؟ تقول إنني جبان. عفوك يا حبار، عفوك. تفضل بالدخول، تفضل يا سيدي، تفضل. تقول إنني جبان. اذهبي إلى داخل الدار قاتلك الله. استرح استرح يا حبار، وأرجو أن تعفو عن زوجتي. ويلي، هذا حبار القاتل؟ أنا سأعفو عنك وعن زوجتك، أدامك الله لنا، ولكن سأعفو عنكما بشرط. ما هو؟ تعاونني فيما يا حبار؟ في التخلص من أبي بكر البيطار. أبي بكر البيطار؟ لا تكرر كلامي كلب العاء. طوع أمرك، طوع أمرك يا سيدي، طوع أمرك. ولكن لماذا تبغي التخلص منه وهو رجل طيب لا يؤذي أحدا؟ هذا ليس من شأنك، عليك أن تنفذ ما أمرك به دون أسئلة، هل تفهم؟ أفهم، أفهم يا حبار، لكني لا أدري كيف يمكنني أن أعاونك في أمر كهذا. سنقتلها. أنا لست بقاتل، ولا يمكنني أن أمس البيطار بسوء، فإنه لن أقتل البيطار، لكنك ستقتل خيول السلطان الناصر. ها؟ أقتل ماذا؟ لو كررت كلامي بعدي أو سألتني أن أعيد ما قلته فسوف أبقل بطنك بسيفي هذا. من أين يعرف زوجي هذا الرجل المجرم؟ ولماذا يريد التخلص من البيطار؟ ولماذا يريد أن يقتل خيول السلطان؟ إذا نفقت خيول السلطان ولم يستطع أبو بكر البيطار هذا مداواتها فسوف يستغني السلطان عن خدماته. صدقت، وهذا ما نبغيه. الآن فهمت، أنت إذن تريد مني أن أضع للخيول في طعامها أو شرابها ما يودي بحياتها. أنا لا أريد منك ذلك، بل آمرك به. لكن البيطار سوف يكتشف ذلك. عليك أن تضع لها ما لا يكتشفه. هذا أمر صعب يا حبار. هذا هو شرطي كي أعفو عن زوجتك الحمقاء. أنا حمقاء يا لعين؟ سوف ترى ما ستفعله فيك هذه الحمقاء. سأحاول أن أنفذ ما تريده يا حبار. بل ستنفذه، وإلا دفعت حياتك وحياة زوجتك ثمنا لعدم تنفيذه. هذا هو كتابي يا مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون أعزك الله، وهو كتاب شامل في بيطرة الخيل، كتبته لك ليضاف إلى خزانة كتبك. عظيم، هل فرغت منه أخيرا يا أبا بكر البيطار؟ أجل يا مولاي بفضل تشجيعك. إذا أذنت لي يا مولاي السلطان، إن كل كتاب يعلن عن محتوياته وذلك من خلال مقدمته. صدقت أيها الحكيم. هل يمكن للبيطار أن يقرأ لنا مقدمة كتابه؟ يسعدنا ذلك، اقرأ علينا ما كتبته في مقدمة كتابك يا بيطار. سمعا وطاعة يا مولاي. الحمد لله الواسع العطاء، وبعد، فقد أتم الله وجدد سعد مولانا السلطان شهرمان سيد ملوك الزمان الملك الناصر محمد بن قلاوون، له من محبة العلم والحكمة وأهلها، وحب الخيل وتكرار نظره فيها، وحب مباشرتها لما فيها من العز والأجر، ولما جاء في ذلك من الآيات والأخبار والآثار. وقد قال كسرى أنوشروان: إذا أراد الله بأمة خيرا جعل العلم والحكمة في ملوكها. وإني لما رأيت البياطرة والأطباء والزرادقة والفلاسفة والحكماء مثل أرسطوطاليس وهرمس وجالينوس وبقراط وأبي يوسف ومحمد بن حزام الجيلي من المتأخرين قد تقدموا فوضعوا كتبا كثيرة في علم البيطرة والزردقة والعلاجات، إلا أنهم لم يبينوا فيها جميع الأسباب والعلامات والألوان، فأحببت أن أجمع لخزانته كتابا كاملا شافيا لجميع ما يحتاج إليه من أراد علم البيطرة والزردقة والفروسية، ولم أترك شيئا مما يعرب أو يعجم من الأمراض والأعلال والأسباب والأنساب والنعوت والألوان والأوضاح إلا وقفته على حده وكشفته وأوضحته. وقد جعلت كتابي هذا 10 مقالات تختص كل مقالة منها بنوع من الأنواع. وبعد يا بيطار؟ هكذا تنتهي المقدمة، وأبدأ بعدها في المقالة الأولى أيها الحكيم. عفوا يا مولاي السلطان الناصر. خيرا أيها الحاجب. وهي تريد المثول بين يديك الآن يا مولاي. رفع على المجلس. أيها الكاتب. أمر مولاي. لا تبعث بكتاب أبي بكر البيطاري إلى خزانة الكتب، بل احتفظ لنا به عندك حتى يكمل البيطار قراءته علينا في مجلسنا القادم بإذن الله. أنا لا أتصور أن أقتلكم أيها الجياد، فإنني أعيش معكم أكثر مما أعيش مع أسرتي وأولادي، فأنا أراعيكم دائما وأحسن طعامكم وأتابع صحتكم واحدا واحدا. إذا مرض أحدكم أشعر أن أحد أولادي مريض. لقد عشت كي أجعلكم أفضل الجهاد صحة وقوة ولطفا. كيف أقتلكم؟ لكن حبارا اللعين سوف يفضحني إذا لم أنفذ أوامره. سوف يعلن الجميع أني كنت قاطع طريق في شبابي الأول، وبعد ذلك سوف يقتل زوجتي وسوف يقتلني. ماذا أفعل؟ اقترب، تعال اقترب. من أنت وماذا تبغين؟ أنا زوجة سائس لخيول مولاي السلطان أعزه الله وأطال في عمره. ما اسم زوجك؟ يوسف ابن منصور السائس. وماذا تبغين؟ جاء رجل مجرم اسمه حبار، طلب من زوجي أن يشاركه في مؤامرة ضد أبي بكر البيطار، وهدده بقتله وقتلي إذا تخاذل عن تنفيذ أوامره، وخشي زوجي أن يجيء لإبلاغك فيتسرب الخبر إلى ذلك المجرم، لذلك بعث بي لإبلاغك يا مولاي بما حدث، متأكدا من قدرتكم على حمايته. اذكري لي تفاصيل ما جرى. لابد للحق من حماية، ولا يحمي الحق مثل سيف العدل، ولكن الأمر يتطلب أحيانا إصرارا على توصيل الشكوى إلى من يقيم هذا العدل. وقد اهتم السلطان الناصر محمد بن قلاوون، فأصدر أوامره إلى حراسه بمراقبة حبار من ناحية، ومراقبة دار السائس من ناحية أخرى، ولكن المجرمين لهم أساليبهم الملتوية. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.